بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الفصل الخامس الاستحسان. والاستحسان من المواطن اللي فيها بعض الإشكالات، ولكن يعني الأمر عند تصوره جيدا يذول الإشكال بإذن الله تعالى. الاستحسان يطلق على عدة أمور، منها الاستحسان العقلي المجرد، وهذا واضح الذم والبطلان، واتفق العلماء من الصحابة فالتابعين فالأئمة الأربعة على ذم الاستحسان، وأن من استحسن بهذا المفهوم فقد شر. نرجع إلى عقله يقول أستحسن كذا، فهذا يعني مما يقطع ببطلانه كما ذكر. ولكن الاستحسان في اصطلاح بعض العلماء مسألة لا علاقة لها بهذا الاستحسان العقلي المجرد، ولكنها أدق تعريف للاستحسان الذي أكثر الإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى من الأخذ به، يمكن يكون من أدق تعريفاتي أن نقول هو عدول المجتهد في حكم مسألة ما عن حكم نظائرها لعلة خاصة. عدول المجتهد في حكم مسألة ما عن حكم نظائرها لعلة خاصة. نحن نذكر دائما ان بالنسبة لعلم القواعد الفقهية وعلم الأصول او في القواعد اكثر، العلم مبني على معرفة مقاصد التشريع لكي تطبق استنباط مقاصد التشريع في الأمور المنصوص عليه لكي تطبق في الأمور الغير منصوص عليه. فأي قاعدة من هذه القواعد لابد أن يكون ثابت لها أصل بالنص، ثم يأتي الكلام هل يمكن أن نستصحب هذا المعنى فيما لا نص فيه. بالمناسبة وستأتي يعني الكلام عليها، ولكن على سبيل المثال قاعدة سد الذرائع، كي يتضح يعني سد الذرائع مع الاستحسان مع ما هذه القاعدة بصفة عامة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، كل هذه القواعد بتجد ان وجدنا في الشرع حرمة الزنا، ووجدنا ان الشرع بين ان الزنا فاحشة ومقتا وساء سبيل، فهذا يسميه العلماء محرم لذاته، مفاسده أظهر ظاهرة جدا إلى درجة أن العقلاء يحرموه على أنفسهم حتى قبل أن يبلغهم الشرع. فإذا الزنا محرم لذاته، ثم وجدنا أن الشرع بيحرم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، بيحرم المصافحة، بيحرم النظر، ويعلل كل ذلك أن التساهل فيه قد يؤدي إلى الزنا. فقلنا أن هذه الأمور محرمة لغيرها، ومن هنا يعني قال العلماء أن الشرع يحرم المنكرات والفواحش ثم يسد الذرائع المؤدية إليه. زي بالبلد الناس تقول ايه ما تحطش البنزين جنب النار، وبعدين بعد ما الحريقة تشتعل تقول ده الحريقة اشتعلت عايز اطفيها. فاذا مدام ان ده فاحشة فيحسن ويجمل ان يبقى فيه سياج، ان الامور تبتدي المنع من بعيد، هذا هو الذي يسمى سد الايه الذرائع. ولكن عندنا حرمة الزنا ثابتة بالنص، وحرمة النظر إلى الأجنبية، وحرمة مصافحة الأجنبية، وحرمة الخلوة بالأجنبية ثابت إيه؟ بالنص أيضا. فنحن غير محتاجين لتحريم النظر أو المصافحة أو خلافه إلى قاعدة سد الذرائع. ولكن نحن فهمنا من مقاصد الشرع أن هذا أمر مراعى، إن الشيء اللي هناك احتمال ظن راجح أن يؤدي إلى المعصية ينبغي أن يمنع. طيب، إذا جئنا في وقت من الأوقات الشرع جعل خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، أيضا هذا داخل في سد الذرائع. المسجد يكون متسع ويكون الرجال في الأمام والنساء في الخلف، وبطبيعة الحال سوف يكون بينهما مساحة فاصلة بحيث أن النساء ترى الإمام تقتدي به، تسمع وعظه، ولا يختلطون بالرجال ويأتون يعني مستترات غير متبرجات غير متعطرات، يدخلن من باب والرجال يدخلون من باب. إذا فرغ الإمام خرج النساء أولا ثم خرج الرجال إلى غير ذلك. هذا كله أيضا داخل في سد الذرائع. لكن إذا جئنا في وقت وجدنا إن حصل تساهل، وإن المسجد يضيق بمن فيه، وإنه إذا يتتصل صفوف الرجال إلى أنها قد تصل بصفوف النساء، وأمكن إقامة جدار مع الاستعاضة عن الاقتداء بالإمام بوجود مكبرات الصوت أو غيرها التي تنقل صوت الإمام، فهل يمكن اعتبار هذا أمر مشروع إعمالا لقاعدة سد الذرائع على اعتبار أن تواجد الرجال والنساء في المسجد بهذه الهيئة في هذا الزمان مع ضيق المساجد بأصحابها ومع تساهل النساء ومع أنه أصبح ذريعة إلى المحرم وبالتالي ينبغي سدها، لا سيما وأن الإشكال الذي سيترتب على السد الذريعة بأمر أشد مما كان موجود قبل هذا يمكن تفاديه بوجود أجهزة نقل الصوت أو نحو ذلك؟ الجواب نعم. يبقى إذا احتاجنا هنا سد الذريعة في عمل إيه؟ في عمل اجتهادي نتيجة أن ذريعة المحرم اتسعت فوجب سدها. الذريعة إذا المحرم إذا اتسعت يجب إيه؟ سدها. والذريعة إلى المباح إذا ضاقت يجب فتحها. يبقى قاعدة سد الذرائع كأنها خاضعة للاجتهاد ولكن ليس اجتهاد التشهي والهوى. وبالتالي في المقابل يقول ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. يعني باب سد الذرائع ما زال خاضع لنظرة اجتهادية في التطبيق. هذا هو إيه؟ باب سد الذرائع. والراجح انه باب من ابواب التشريع، ان ممكن يجي المجتهد يقول سوف نمنع من كذا سدا للذريعة. يبقى اذا لو جاء مجتهد او عالم وقال اماكن العلم يفصل فيها الرجال عن النساء سدا للذريعة، هذا تطبيق شرعي منضبط لقاعدة سد الذرائع. يعني الهوجة الدائرة حول قضية الاختلاط في الجامعات، طبعا القضية في المجتمع السعودي لأنها جديدة عليهم كان عندهم مستقر تماما إن الجامعات هناك جامعات للذكور وجامعات للإناث، استحدثوا الجامعة المختلطة فاستنكر العلماء هناك هذا الأمر، فخرج عليهم العلمانيون الذين يلبسون ثوب الفقه إذا احتاجوا ويقولون المسجد في اختلاط. نقول إن إعمال قاعدة سد الذرائع هنا إعمال صحيح، لأن التجربة تقول إن اختلاط مجموعة كبيرة من الشباب والشابات في مثل ذلك السن ومع طول فترة الدراسة وغياب الرقابة إلى غير هذا ذريعة للمحرم، ومن لا يصدق من عندهم لا نقول يذهب إلى أوروبا وأمريكا، يذهب إلى بلاد المسلمين الأخرى التي جربت الاختلاط. والمنع ليس في تضييق في الجهة الأخرى، لم يضيق عليهم مباح أو يضيق عليهم معايشهم لكي يقولوا أن تطبيق قاعدة سد الذرائع لا ينبغي أن يضيق على الناس معايشهم، بالعكس لا يوجد أي تضييق في هذا الباب. فإذا هذه القضية يعني سد الذرائع قاعدة وجدناها مطبقة في الشرع، الأشياء المنهي عنها في الشرع سواء محرم لذاته أو محرم لغيره ما دام في نص انتهت القضية، واجب التطبيق دون نظر ولا تردد. ولكن القضية هنا هل يمكن أن نلحق به غيره تحت مسمى سد الذريعة؟ نقول نعم، الراجح ذلك. يعني أحد أساتذة أصول الفقه في جامعة الأزهر له دراسة رسالة الدكتوراه قاعدة سد الذرائع وأثرها في فتاوى الصحابة، رسالة الدكتوراه قيمة جدا، ويعني بس من لأن البعض أحيانا يظن أن قاعدة سد الذرائع اختراع وهابي، التوحيد اختراع وهابي، يعني اتباع السنة اختراع وهابي، فكل القضية اللي زعلان من حاجة ينسبها للوهابية لكي يطعن فيها كما شاء وكأنه لا يطعن في الإسلام. لا، هذه قاعدة شرعية عند كبار الأئمة المجتهدين، ومن يفتش في جامعة الأزهر وفي غيرها يجد أن من الناس من درس هذه القواعد دراسة جيدة وعبر عنها. يعني ده مثال ربما يكون أكثر وضوحا في الذهن الآن، لذلك عبرنا به كيف عرفنا أن هناك شيء اسمه سد الذرائع، يعني أو اصطلحنا نحن على تسميته بسد الذرائع، وهو أننا وجدنا أن الشرع إذا حرم شيء حرم الوسائل التي تفضي غالبا إليه، ولكن لو أنت تشددت بسد الذرائع تحرم كما يعني يقولونهم على سبيل التنضر، إذن فاحبسوا المرأة في البيت، وإذن وإذن لا، هناك إذا كان هناك ظن راجح بأن عمل ما سيؤدي إلى محرم إذن نجد أن الشرع بيحرمه ويكون من المحرم لغيره، هذا أمر يمكن أن يستصحبه المجتهد إذا وجد أن ظروف الناس قد تغيرت ووجد ما يمكن أن يسمى سد، ما ممكن أن يسمى ذريعة لمحرم، يبقى إذن يجب على ولي الأمر هنا أن يحرمه أو أن يمنع منه. الاستحسان كذلك، الاستحسان وجدنا أن الشرع يحرم أمر ما ثم يأتي على إحدى صوره لعلة خاصة فيها، وهي أن هذا الأمر بالذات يحصل من تحريمه ضيق فيبيحه، لا سيما إذا كان في باب سد الذرائع. الاستحسان قريب جدا من قاعدة إنما حرم سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجح، بل يكاد يكون هو هي بالضبط. يبقى إذن الاستحسان أن يكون عندك حكم شرعي عام أو حكم شرعي في مسألة، وهناك مسألة تجامعها في العلة، يبقى القياس يقتضي أنها تكون مثلها، ومع هذا يأتي الشرع إلى هذه الصورة الخاصة لعلة خاصة فيعطيها حكم خاص. فهل يجوز للمجتهد أن يفعل مثل ذلك في صور غير منصوص عليها؟ هذا هو الذي يسميه العلماء بالاستحسان. يعني ينفع أن المجتهد يراعي في فتوى أن هذه المسألة مقتضى الدليل العام كذا، ولكن لوجود مصلحة راجحة هنا سوف تخرج هذه الصورة من الدليل العام. نشوف المثال الثابت شرعا قبل ما نشوف احنا ممكن نعديه لشيء ولا لا. عند من يقول بأن الماء القليل هذا مثال، لكن نأخذ مثال آخر لعلي إجماع، مثلا أنه يحرم بيع الأصناف الربوية إلا مثلا بمثل يدا بيد، لا بيع الأصناف الربوية بمثلها. ومن الأصناف الربوية التمر، يبقى لابد أن تبيع، لو تريد أن تبيع تمر تبيع تمر بتمر، مثلا بمثل يدا بيد، حتى لو كان التمر ده جيد وده رضيع. لا ما فيش. طب الذي يريد أن يستبدل تمر جيد بتمر رضيع مع مراعاة فرق الجودة، يقال له لابد من توسيط الدراهم والدنانير، يبيع الجيد ويقبض الثمن ثم يشتري بالآخر الرضيع أو الصنف الآخر أي مكان. هذا الأمر محرم أو مقيد بهذه القيود الشديدة سدا للذريعة. أي ذريعة؟ ذريعة أن يؤدي هذا إلى ربا الفضل، بأنه يبيع التمر بالتمر ويكون بالأجل ويجعل فرق في القيمة، فده صعب 3 مع أن فرق الجودة يخليه صعب 2، ولكن هيحط معاه فرق الأجل ضمنيا، فضيق الشرع هذا الباب وجعله مثلا بمثل يدا بيد، بحيث لا يكاد يلجأ إليه الناس إلا في الأصناف المتماثلة تماما. قد يكون له علة أخرى، وهي منع الاحتكار عند قلة السلع الاستراتيجية، الحبوب والثمار. فممكن الإنسان يجي في سنة تبقى الحبوب والثمار قليلة، فيتبادل أهل هذه السلع فيما بينهم، من احتاج نوع ليس موجود إلا عند الآخر يقول له لا أبيعك التمر إلا بالتمر، لا أبيعك الأرز إلا بالأرز. لا، فكأن الشرع بيضيق جدا تبادل الأصناف الربوية بمثلها، ويضيق أيضا تبادل الأصناف الربوية بجنسها بصورة أخف قليلا، حتى يضطر إلى توسيط النقود. على أي، هذا حكم شرعي ثابت بالنص، فيش إشكال. وعند التأمل وجدنا أنه محرم، أن هذا الأمر محرم سدا للإيه؟ للذريعة. ولكن كان هناك العراية، هو باب فضل. لما بنقول بيع التمر بالتمر لابد أن يكون مثلا بمثل، يبقى إذن لا يصح بيع التمر بالرطب ولا بالبلح، لأنه مش هيقدر يتأكد من التماثل، هتكيل الجاف وتكيل زيه غير الجاف، ما لهذا ليس تماثل. التماثل يعلم بعد تمام الجفاف ثم يكيل هذا ويكيل ذاك، وبالتالي لا يصلح بيع التمر بالرطب. ولكن كان هناك العراية. ما هي العراية؟ يعني يأتي رجل عنده بستان ويقول ها ثمر هذه النخلة للفقراء والمساكين، ويعني الأمر توسع عن ذلك قليلا، ولكن على قل ثمر هذه النخلة للفقراء والمساكين، ثم يأتي ثمن إثمار النخل. الفقراء والمساكين متشوفين لأول ظهور الثمر، ثم إن في أكل البصر التمر البلح الأخضر، وثم في أكل البلح تفكه، يشتاق لي أكثر من التمر الذي يدخر طول العام، فأول ما يثمر النخل يحتاجون أن يبدأوا في الأكل فيه منه. وفي ذات الوقت إن صاحب البستان قد يتضرر من دخولهم عليه، وهكذا يحصل هناك أنواع من الضيق، أن الثمر أن النخل أثمر أصحاب الحق يريدونه، وأصحاب الحق الفقراء يحتاجون هذا الثمر، وصاحب البستان يتضرر من دخولهم عليه، فأذن الشرع هاهنا في أن يعطيهم يخرص ما على النخلة ويعطيهم ما يقابله من التمر الجاف، بحيث ان هم بمجرد ما ظهر لهم ثمر اخذوا ما يكافئه ولم يدخلوا عليه بستان. فاذن النبي صلى الله عليه وسلم في العرايب، واذن هذا سواء للصدقة او في البيع، اذن في بيع العرايب على انه يكون يعني مقيد الكم، ان اللي يشتري ايضا ثمر نخل يمكن انه يكون يأخذ ما يكافئه تمر خرصا. فهذا الاستثناء هو عدول بحكم مسألة العرائن عن نظائرها من البيع الربوي، لأن هنا البيع سيتم بين صاحب النخلة وصاحب الثمر، صاحب النخلة أو صاحب البستان المتصدق، والمستحقين للثمر الفقراء، وأصبح هناك نوع من التداخل والاشتباك أذن الشرع في فضه ولو باحتمال صورة من صور البيع الربوي. ولكن طالما أنه بين متصدق ومتصدق عليه فالأمر لن يتحول إلى مفسدة عامة، أو أنه بين متبايعين ولكن فيما دون خمسة أوسق أيضا لن يتحول إلى مفسدة عامة، ويحدث به قدر من التيسير ان صاحب البستان يقدر يبقى داخل بستانه يقدر يستعمل النخل الموجود عليه البصر وعليه في كل مراحله، ويكون بالفعل قد اعطى للمستحقين سواء الذي اشترى منه او سواء الذين تصدق عليهم ما يستحقون، مع شيء من الاستثناء من الحكم العام. هذا هو الذي يسمى ان الشرع ها هنا عدل بهذه المسألة عن حكم نظائرها لعلة خاصة فيها. ومن هنا عرفنا ان طالما ان هذا موجود في الشرع فيمكن ان المجتهد اذا وجد ان في مسألة ما تستأهل استثناء من الأصل بدليل شرعي يكون قد عهدنا أن الشرع خاص بمثله أحكاما، وأن المسألة أيضا غير متروكة أنه يستحسن بمجرد رأيه وهواه، لا استحسان مجرد برأيه وهواه، ولا أن يأتي لتخصيص صور عامة من الأصل بدون أن يوجد المبرر الذي يخص الشرع بمثله مثل هذه الصور. منه مثلا صور الهرة، الأصل في الهرة أن لعابها نجس، ولكن الشرع عندما أذن في استعمال ما بقي في الإناء بعد شربها قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وبالتالي ألحق بها بعض أهل العلم الحمار وما شابه مما يصعب الاحتراز من شربه من آنية الإنسان. كن في سفر معه حمار، طبعا الحصان مأكل اللحم فوش مشكلة أصلا لعابه طاهر، لكن القضية في الحمار والطيور الجارحة ونحو هذا إذا شربت من آنية الإنسان. بعض العلماء بيرى أنه طالما أن الشرع أباح أو أذن في سؤر الهرة استحسانا بالمصطلح اللي احنا سميناه دلوقتي إيه؟ استحسان، أنه عدل بهذه المسألة عن حكم نظائرها لعلة أنها من الطوافين عليكم والطوافين، فيقول والحمار والاحتراز من شرب دواب الإنسان وسباع الطير وغيرها أكثر مشقة، البعض يرى أنها أقل مشقة، وبالتالي لا يلحق هذه المسألة بالمسألة المنصوص عليه. يقول إن الهرة يعني كثيرة التجوال في البيت وتساكن الإنسان في بيته، بخلاف الحمار الذي له مكان مستقل وسهولة، مع أنه الإنسان يحتاجه في سفره، إلا أن سهولة الاحتراز من أن يشارك الإنسان الشرب في آنيته أيسر. فإذا يختلف العلماء هنا في تطبيق قاعدة الاستحسان في هذا الموضوع، ولكن هذا الذي فهمنا، أن عندنا النصوص دلت على أن الشرع يعدل أحيانا في مسألة ما، يعدل بها عن حكم نظائرها لعلة خاصة فيه. وبعض العلماء بيرى أن للمجتهد أن يفعل هذا بنفس هذه الضوابط، أن يجد حكم عام ولكن يجد في إحدى صوره مشقة بالغة فيخص هذه الصورة بعلة أن فيها مشقة ما ينبغي أن تخص على هذا النحو الذي يعني أشرنا عليه. يعني نستكمل يعني أو نقرأ ما ذكره في الاستحسان والأمثلة التي ضربها يعني في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن يعني لعل يكون هذا القدر قد اتضح به معنى الاستحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.